وأنتم تعرفون قصة المجرمين في أمريكا، عتاولة مجرم المخدرات في أمريكا يسجنون ويخرجون يسجنون ويرجعون. فلما صار فيه دعوة إلى الإسلام ودخل بعضهم في الإسلام تغير العالم، تغير الأمر، واستغرب السجانون في أمريكا من الذي غير هؤلاء بحيث أنه إذا خرج ما يرجع. إنه الإسلام. ومثله في بلادنا في مشاكل مثل المخدرات وغيرها، ما لم تعالجه العلاج الإيماني الحقيقي ولا يخرج يرجع. هذا معروف، بل فيهم عتاولة يمارس أحيانا التهريب وداخل السجن ويخرج ويرجع. وأكثر الذين سجنوا في المخدرات يقول سجن مرتين ثلاث ست سبع، والله ما أدري، ولا هذه سابع مرة يدخل يطلع. لكن لو عمر القلب بالخوف من الله عز وجل مع رعاية معلم لا يرجع. إذا الخوف من الله عز وجل يعطي الأمان للأسرة، للبيت، للمجتمع، للناس. تعالوا إلى السرقات والمصاصين، كيف نعالجها؟ قامت الحدود في الأصل، لكن حتى نقطع أن تكثر من هذه الأشياء وتشيع ينبغي تربيه القلوب على الخوف من الله عز وجل. والقلب اذا عمر بالخوف من الله عز وجل يقود البدن الى محامد الاخلاق. اذا التربيه على المنهج الاسلامي على القلب ليست كما يقول الزنادقه تولد العنف والتطرف والارهاب. لا والله، لا والله، تلين، لا والله تلين، لكن ايضا تخضعها لطاعه الله عز وجل، تميز بين الحلال والحرام. لان بني عمان في بلاد المسلمين لا يريدون ان يقال هذا حلال وهذا حرام، يريدون الدعوه حريه، الليبرالية الحرية. لكن اذا تربت الاجيال صار يميز بين الحلال والحرام. هو أعني صاحب هذا الفكر المنحرف لا يريد لأجيالنا ولأمتنا أن تميز بين الحلال، يريدها رائعة هائمة تبحر عن شهوات. نقتدي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحيي في قلوبنا خوفاً